ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هي رساله وصل لي واحد الاخ طيبه جدا يعني واحاول نمر عليها معاكم يعني بدل الجهد في بيان وقت التهجد بعد ما حمد الله واثنى عليه قال ما لا يسع المؤمن جهده. من المعلوم بالدين بالضرورة عند كل مسلم أن العبادات الأصل فيها التوقف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا أومأت إلى أبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سل ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي أنت وأمي كنت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه. قال دعوت لأمتي الحديث. قول أبي ذر لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه دلالة على أن الأصل في العبادة التوقف، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم حسن فهمه رضي الله تعالى عنه. وعن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ أي أمرنا الله أن نصلي فكيف نصلي عليك؟ نعم. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. فالصحابة رضي الله عنهم توقفوا ولم يبتدع أحد منهم صلاة تليق به صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وقد علمتم مكانته ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم يفدونه بالغالي والنفيس. وعن نافع أن رجلا عطف إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله. فقال نعم وإذا نعم أنا رجل أنا قال علمنا أن عن قال ابن عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول ودين الإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. ويقول عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي أما العبادات فلا يجري فيها العمل بالمصلحة المرسلة اتفاقا، لأن الأمر فيها مبني على النص فالأصل فيها التوقف. وعلى هذا الأساس فتحديد نوع العبادة وكيفيتها وهيئتها وعددها وزمنها ومكانها فموكول للشرع، ومن المستحيل أن تبلغه عقول البشر. وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما قال له الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يجيب ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني إن تقولت على الله بمجرد الرأي والقياس. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب في صحيحه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري ولم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وأسوق لك أدلة هذا الأصل أولا من الكتاب قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقوله وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ثانيا من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله في حديث أنس بن مالك قال جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم أفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ومن رغب عن سنة وأتزوج النساء ومن رغب عن سنة فليس مني. وقوله في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وقوله في حديث أبي قتادة قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعينا ثم قال اركبوا فركبنا فشرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ونزل ثم دعا بمضاءة كان معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا مضتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فركبنا فجعل بعضنا يهمس إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تهمسون دوني؟ قال قلنا يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا. فقال أما لكم في أسوة؟ إنه ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لا يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. من هدي السلف وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حسن فهمهم. عن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد ذكرناه من قبل وبيناه ففعل هذا بعضنا وجدنا عليه. نعم. ثالثا آثار السلف. وعن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمذاني قال حدثني أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إلي أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 مرة فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 مرة يهللون 100 فيقول سبحوا أن يسبحوا 100 مرة فيسبحون 100 مرة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا أنتظر رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء أو أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلقة فوقف عليها فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قال يا أبا عبد الرحمن حسن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلو وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتق باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فذكر الحديث وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. وعن حفصة بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقال وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عودة مرة أخرى ثانية إلى السنة، فعن أبي أمه فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة. سمعتك تنهى عن هاتين فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللذين بعد الظهر فهما هاتان بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللذين بعد الظهر فهما هاتان. استفيد من هذا الحديث جواز قضاء الرواتب في غير الوقت الذي حدده لها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أوقات الرواتب، ولولا فعله صلى الله عليه وسلم لما قال أحد بجواز قضاء الفوائد اعتمادا على الأدلة التي سبق ذكرها، إذ لا يجوز لأحد أن يجعل من عند نفسه لعبادة زمنا مخصوصا أو كيفية مخصوصة أو مكانا مخصوصا أو هيئة مخصوصة. فمن أراد أن يتعبد الله فيجب عليه أن يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليهم أمرنا فهو رد، وقوله من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله أما لكم في أسوة، وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بعد هذه المقدمة أقول وبالله التوفيق من المسائل التي أخذناها مسلمة من أفواه العلماء وكتبهم وتلقت الأمة لأقوالهم بالقبول قيام رمضان بعد صلاة العشاء في أول وقتها وهو غياب الشفق ظنا منا أن ذاك وقتها الذي شرع لها، لكن بعد مراجعة النصوص الواردة بقيام الليل على العموم وقيام رمضان على الخصوص تبين أن الأمر على خلاف ما اعتقدنا وعملنا، ونستغفر الله ونتوب إليه من أثر التقليد الذي ما نجا منه إلا من وفقه الله إلى التحقيق العلمي ورزقه سرعة الانقياد والتسليم إلى الحق بعد ظهوره، وهذا ما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رب جبريل وميكائيل وسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما من رضي أن يبقى في أثر التقليد باسم اتباع العلماء واحترامهم وحسن الظن بهم وكيف تهدر جهودهم في خدمة السنة فوله ما تولى واحمد الله الذي عفاك مما ابتلاه به واثبت على الحق ابتداء علما وعملا ثم ادعو إليه. وقد مدح الله هذا الصنف من الناس فقال الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وعملا بهذا الإرشاد الرباني جمعت هذه الرسالة التي سميتها بذل الجهد في بيان وقت التهجد، وأقصد بالتهجد قيام الليل مطلقا في رمضان وأشهر السنة الباقية، فأرجو منك أيها القارئ الكريم ألا تنظر من أنا، لأني وجدت من عدم، ومن وجد من العدم لا يملك إلا العدم. وانظر إلى ما من به الرحمن الملك الديان من جمع أدلة وحسن فهم وتوجيه، ولا تكن من الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإن الله قال فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة، أي الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. وقال: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الحق عندما يصل إلينا. جاءه خبر من قال الله فيه: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. قبل منه الحق مع وصفه كذوب، ويبقى أمر الله باتخاذه عدوا. وكما هو معلوم عند الجميع أن صدري وبابي مفتوحان لكل منتقد ومعترض، عمدته الدليل من كتاب الله، من كتاب وسنة، نعم، وفهم السلف الصالح. كذا علمني وأدبني عمليا حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اعترض عليه فهذا ذو اليدين يعترض عليه بحضرة كبار الصحابة فيقبل اعتراضه. وأرجو منه سبحانه أن يتجاوز عني ما زلت به الأفهام والأقلام، ويعاملني بحسن قصدي وحرصي على إظهار السنة وإفشاء العلم، وهو القائل: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حكيما. الفصل الأول: فضل القيام. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، فرتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه ترتيلا. وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. وعن كعب بن مرة البهجي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل حتى ينفجر الصبح. وعن أبي مسلم قال: سألت أبا ذر أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني، فقال: نصف الليل أو جوف الليل. وعن عمرو بن عبسة يقول: قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الرب عن عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفصل الثاني:

نعم. قال الدليل السادس عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. في قول زيد لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى، دلالة أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان بعد نوم، وهذا الوقت الذي قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضر هو الذي كان يقوم فيه في السفر. الدليل السابع عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي رواية ما ترى في صلاة الليل. ففي الحديث تنصيص وبيان لكيفية القيام ووقت القيام لقول سائل ما ترى في صلاة الليل، وفي اللفظ الآخر قول الراوي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل. أما كيفية القيام فواضحة من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفيات أخرى ليس هذا وقت بسطها. وأما الوقت فيستفاد من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، يعني أن القيام كان في آخر الليل لأنه ينتهي منه مع الصبح. ولو كان القيام يكون بعد أول وقت العشاء لبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما فعل ذلك في صلاة الوتر. فعن عمرو بن العاص يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة تصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر. وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا أحمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي في الرد على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. الدليل الثاني عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. قوله في هذا الحديث فغلبته عيناه حتى أصبح فيه دلالة أولا أن القيام يكون بعد النوم أو بلوغ النصف الذي هو آخر وقت العشاء، أن النبي حريص على إرشاد أمته إلى كل خير، ولو كان القيام يجوز بعد العشاء مباشرة لدلهم عليه خشية أن يفوت عليهم الخير، خاصة وهو يعلم أن فيهم من لا يستيقظ في آخر الليل وفيهم من لا يستيقظ حتى تطلع الشمس.

الدليل العاشر عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر. عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كان ساله. في هذا الحديث دلالة على أولا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يصلي ركعتين بعد الوتر، أي بعد أول وقت صلاة العشاء، فإن استيقظ بعده بعد أن ينام صلى قيامه، وإن لم يستيقظ حسبت الركعتان قياما. الدليل الثاني أو الوجه الثاني أن قيام الليل لا يكون إلا بعد نوم على الغالب، وإلا بعد مضي نصف الليل للمقيم والمسافر، كما بينت ذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثالث الرخصة لا يقاس عليها غيرها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها ولم يقف ما سواها عليها، انتهى قوله. قلت خاصة إذا توفرت دواعي الإلحاق ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حالة القيام، فإن دواعي التعب متوفرة. فعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، ومع ذلك لم يرخص له صلاة ركعتين بعد الوتر كما رخص للمسافر، ولم يرخص لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أخذ بالحزم صلاة ركعتين بعد الوتر ولا بالقيام بعد العشاء لإتمام حزبه أو حزمه وعزمه. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام على علم بقيامه في آخر الليل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من نجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوثمان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. ولقد أوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة أن يأخذ بالحزم والعزم بأن يوتر قبل أن يناما، ولم يوصيهما أن يقوم قبل أن يناما. فعن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. ولقد أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره، والغالب من حياته العملية صلاته الوتر من آخر الليل، ولم يصلي قيام الليل بعد العشاء مباشرة عند غياب الشفق، ولم يصليه إلا من آخر الليل. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعرضها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله للرجل الذي سأله وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت لهما صلى، وهي الصلاة التي زادها الله. فعن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصر تحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ بيد أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الصلاة التي كان يوقظ لها زوجه عائشة، فعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. بعدما سردت لك الأدلة القوية، ماذا قل حتى لا يلتبس الوتر بقيام الليل، لأن كلمة الوتر كلمة مشتركة، فهذا الكلام الأخر الأخير كله حتى لا تلتبس كلمة الوتر كما جاءت على عائشة أوتر بإحدى عشر ركعة أرسها، حتى لا يتلبس هذا قد يطلق الوتر ولا يراد به إلا الوتر الذي زيدت، ويطلق ويراد به قيام الليل، فهذا كل الكلام المذكور الآن حتى تزول إشكالية من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جعب انتبهت ولم تنتبهوا إلى هذا. بعدما سردت لك الأدلة القولية والفعلية التي بينت وقت قيامه صلى الله عليه وسلم في رمضان، أقول وأنا جازم لم يثبت عنه أنه صلى قيام بعد صلاة العشاء مباشرة في أول وقتها الذي حدد بغياب الشفق الأحمر، ولم يقم بعد صلاة العشاء في آخر وقتها نصف الليل. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وأما القيام بعد صلاة العشاء إذا صليت في آخر وقتها الذي هو نصف الليل فلا أنكره، لأنه دخل وقت القيام الذي هو شطر الليل. فعن عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، وهو القيام الذي كان يقومه داود عليه السلام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره، ما نصت عليه سنته القولية والفعلية وقررته هو ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيلة حياته حتى فارق الدنيا، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، قال فقال يا رسول الله أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وعن سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة أو بالمزدلفة، قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر،

ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفرتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها. قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس. قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مغضبا، فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم؟ فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحجرة، فكان يخرج يصلي فيها، ففطن له أصحابه فكان يصلون بصلاته. وعنه أيضا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فسمع أهل المسجد صلاته. قال فكثر الناس الليلة الثانية فخفي عليهم صوت رسول الله صلى الله أو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يستأنسون ويتنحنحون. قال فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم بالذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم بها، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة. وأما حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعنه رضي الله عنه قال على منبر حمص قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. قالوا وكنا ندعو السحور الفلاح. فأما نحن فنقول ليلة 27، وأنتم تقولون ليلة 23 السابعة، فمن أصوب نحن أو أنتم؟ يتبين من الأحاديث السابقة أن الليالي التي قام بها أو قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يخرج إليهم الرابعة رحمة بهم وخشية أن تفرض عليهم. والآن أذكر الألفاظ الموضحة لوقت قيامه في رمضان. فضل عندي شيء أن تخرج يعني إجابة على الحديث الأخير. وش هو الحديث الأخير؟ نعمان بن بشير. وش به؟ قمنا إلى فيه قمنا إلى أول الليل إلى بقية الحديث اللي فيه قمنا إلى هو نفسه، لأن الليالي هي نفسها ثلاثة ليالي قام فقط النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما في زيادة. ونفس الليالي روى عائشة روى أبو ذر روى الجماعة كل روى ثلاثة أيام، ثم ما قام بعد ذلك، هذاك القيام الوحيد. لكن بعد إيش قال النعمان الرشيد في آخر الحديث؟ تقول إيش قال في آخر الحديث؟ هو نفسه ثلاثة اسمع رشيد هذا اللي يتمسك بشيء مثل هذا معناته فيه مرض. هي نفس الثلاث ليالي اللي قامها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها حتى خشينا الفلاح، معناته إذا قلنا من بعد العشاء معناته قام الليل كله. وعائشة ذكرت لنا في الحديث في أول التبويه أول الكتاب أن عائشة قالت ما قام الليل كله، وبينت حال قيامه أنه قام في جوف الليل قام في جوف الليل. وأصبع لماذا الناس ندوا الناس إلى القيام؟ لأن أصبح وقت القيام معلوم. وما حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعنه قال على منبر حمص قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 يعني ثلث الأول من وقت القيام، وثلث الليل يعني من بعد العشاء مباشرة إلى وقت من وقت القيام وهو نصف الليل بعد نصف الليل. نعم ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. واش قول حضرك الفلاح من بعد العشاء حتى المغرب الصبح قام ليلة كاملة وهو لم يقم ليلة كاملة. فهذا دليل لأن لما نادوا بعضهم بعض كان وقت محدود يقوم فيها الرسول فينادي بعضهم بعض لهذاك الوقت لحضوره، يعني هذاك الوقت اللي كان على الدوام هو الحضور. يعني ثلاثة هي الأشكالية على الناس ما يحبوا يتمسكوا بأي شيء كان، هي ذكر حديث أبي ذر قام ثلثي الليل وقال الثانية شطر الليل، هي قال جتر أخرى من بينه نحو من ثلثي الليل نحو من شطر الليل، يعني بين ست كما سأذكر في هذا تدل على مدة القيام على لا على وقت القيام، يعني يذكر وقت القيام مدة القيام لا متى يبدأ القيام. كل الأحاديث ما فيش متى يبدأ القيام، والحديث كلها خرج فصلى خرج فصلى خرج فصلى، ما فيش شيء أنه بعد ولا كيفش النهار الأول جماعة قليلة والنهار الثاني جماعة تكثر. هذا لو كان القيام بعد العشاء مباشرة، أنا سأقول هذا من بعد رسالة بعد هذا، لو كان القيام بعد العشاء مباشرة لاش كانوا جميع الحضور نساء ورجال ولاد كلهم حاضرين المسجد راج بهم من الأول يوم، وممكن الذين يكونون من بعيد كانوا يقضمون بدل ما يعلموا أنه بعد العشاء. نعم حديث من عمان لما قال شيخ إذا ثلث الليل الأول إما أن يقولنا مثلا هو من الشداء هو أضاف الثلث هنا إلى الليل نصف لا الأخر آخر رواية تبين ما تعرف شوف في حديث آخر في حديث أنا شوف بين وقت العشاء الذي كان يصلي فيه شيخ قال وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول جت الليلة الأخرى إلى نصف الليل. نعم شيخ يعني ثلث الليل يعني هو أول الليل ليس ابتداء ها هذا علاش الآن هذا لما يتكلم على ثم يتكلم على العشاء، أما إحنا هنا نتكلم على القيام فلا نجعل هذا لهذا. لكن شيخ ثلث الليل هو ما هذا مش عمى واحد هذا مش يعني خلاص هذا واللي عندي وخلاص. وإذا بتاخذ ما تقدرش ليس هذا بس ما تعبش روح لأن كلام اللي متعي في كيف ما أريده والله ما فيش خلل بالنسبة ليك إخلاص هو أنا هذا هو على هذا أتكلم على نفسي ذوك هو عنده خلل ربي سهل لي أنا ربي سهل عليكم آمين اللي عنده خلل يروح يضبط خلله. أما أنا فبينت ذلك قال نصف الليل المقصود بها أو ثلث الليل يتكلم عن مدة القيام لا على وقت القيام، فوقت القيام باتفاق وسبحان الله الأدلة كلها مذكورة التي حاس على القيام في حاس على كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يصلي الوتر قبل الوقت أن يصليه بعد العشاء مباشرة، حتى هذه كلها أوقات تدل وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم المسافر بعد هذا كلها تدل أنه هذه الأمور ذكرت هذا الكلام كله مذكور كانت حفظ على حد غير هذا اللفظ هذا من صلى مع الإمام سمح كأنه قام الليل حسين الحاصر ولا إحنا نصلي نصف الثالث من الليل حسين الحاصر ليش من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قيام الليل لو ما قمتش تقول كمان صلى جاء في جماعة صلىها في جماعة صلى في جماعة صلى في جماعة من صلى الصبح في جماعة فكأنه قام نصف الليل ومن صلى العشاء في جماعة ما صلى العشاء في جماعة فقام نصف الليل نصف ونصف كأنه صلى قام الليل كله وهذا ذوق باش نديره ذوق الآن احنا انتهى هذا من قام حتى كتب له القيام ليلة مع العشاء والصبح هذا جد عجب يعني أعطاك المولى عز وجل إذا صليت الصبح في جماعة وصليت العشاء في جماعة كأنما قمت الليلة كله وهناك يتقوم مع الإمام في رمضان كذلك عندك قيام ليلة لكن القيام مع الإمام هو يكتب لك قيام ليلة ولو أنك لم تقم قمت آخر ليلة النصف الأول ما قمته تكتب لك قيام ليلة النصف الأول مش قيام يكتبه لك ربي سبحانه فضلا منه وتكرما لفظة قام بنا نحو من ثلث الليل أو ثلث الليل أول يعني من وقت القيام بقصد به من وقت القيام وقت القيام اللي متعارف عليه الآن ما فيش نص يدل أن النبي قام بعد العشاء كليا يعني صريح أن قام بعشاء القيامة عائشة اللي ذكرته عائشة ذكر ابن عباس ذكر جماعة كل الذين تخللوا حياة الرسول خاصة لا يكون قياما إلا بعدما ينام يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بعد ذلك ولهذا لو كان قيامه في أول شطر الليل الأول كيفاش ما يصلي معه إلا جماعة واحدة وهو بعد العشاء يعني هذا الحديث فيه إهام شيخ ما فيش ما ها كانوا يتكلم على مدة القيام كما جاء في حديث أبي ذر حديث أبي ذر وجدت اللفظ الذي يساعد على ذلك أن تذكره قال قام ثلث الليل ليفهم مشغول ثلث الليل الأول ليس فيه البداية ولكن جاء قام في روايتين قال نحو من ثلثي الليل يعني يذكر مدة القيام وشطر الليلة الثانية قال نحو من شطر الليل مقارن شطر الليل ليس ذلك قد تحت خشين الفلاح يعني هو يقرر مدة القيام موش التوقيت القيام يعني بالنسبة لي الآن من خلال الأدلة النبوية كلها اللي ذكرتها الآن ومشيت فيها وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء كلها مذكورة في الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في المحافظة على صلاة الوتر بعد العشاء وأخذ بكر الصديق ما قلوش والذي كما ذكرت فيهم الينا فيها التعبان في كذا ومع ذلك لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين يصلون رغبهم في قيام صلاة الوتر في أو بعد العشاء لم يرغبهم في قيام الليل خشية أن يفوتهم. ما فيش حديث واحد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابي مقيم أن يصلي العشاء ولا مسافر أن يصلي العشاء ثم ماذا ثم يقوم. حتى المسافر رخص له في ماذا في ركعتين فقط. ما أنا نقول هذا دلالات وش نحطها وين نحطها هذه وراح نحطها أنا دلالة هذه رخص له في ركعتين فإن استيقظ فصلى القيامة ولا تلك الركعتين كانت له قياما ترخيص. هذا معناته هذا الترخيص لا يقاس عليه المقيم أن يصلي بعد العشاء ما فيه. يعني عائشة قلت لك ثلاثة ليالي وذكرت أول يوم متى قام قالت فلما كان جوف الليل فلما كان من الليل خرج جوف الليل كان من الليل خرج اللي رواية أخرى صلى العشاء ثم خرج. ما في صلى العشاء خرج مباشرة بعد العشاء جاءت الرواية الأخرى مبينة سبحان الله. علاش قلت لكم أن الإشكالية تأخذ أنتم تمسكوا بشيء تافه الرواية الأخرى هي مبينة له جاءوا بحثوا. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.